بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مجلسنا الخامس من مجالس سماع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. قال أبو القاسم: وقال ابن عطاء: لما خلق الله الأحرف جعلها سرا، فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه، ولم يبث ذلك السر في أحد من الملائكة، فجرت الأحرف على لسان آدم بفنون الجريان وفنون المعارف، فجعلها الله صورا لها. قال أبو القاسم: صرح ابن عطاء رحمه الله بأن الحروف مخلوقة. قلت: لم يذكر لهذه الحكاية إسنادا، ومثل هذا لا تقوم به حجة، ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله مع ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم، فلا يثبت بمثل هذا الكلام قول لابن عطاء ولا مذهب، بل قد ظهر على هذه الحكاية من كذب ناقلها وجهل قائلها ما لا يصلح معه أن يحمد الاعتقاد بها، فلو فرض أن هذه الحكاية قالها بعض الأعيان لكان فيها من الغلط ما يردها على قائلها. وكذلك أن الله لم يخص آدم بالأحرف، وإنما خصه بتعليم الأسماء كلها، كما قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. وقد تنازع الناس هل المراد أسماء من يعقل لقوله ثم عرضهم، أو أسماء كل شيء، على قولين، والأول اختيار ابن جرير الطبري وأبي بكر عبد العزيز صاحب الخلال وغيرهما، والثاني أصح، لأن في الصحيحين في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا آدم وأنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. ويبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم بالأسماء، وقد خاطبوا الله وخطبوا آدم قبل ذلك. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله آدم قال: ذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فزادوه. وأيضا فآدم عليه السلام تكلم قبل أن يعلمه الله أسماء كل شيء، كما في الصحيحين أن الله لما خلق آدم عطس فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال الله له: يرحمك ربك. وأيضا فمن المعلوم أن الملائكة كانوا يسبحون الله ويمجدونه قبل خلق آدم وقبل أخباره إياهم بالأسماء، فكيف ظن ظان أن النطق كان مختصا بآدم لما علم الأسماء. وأيضا فإن هذه الحكاية من قائلها الأول مرسلة لا إسناد لها، ولم يأثرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وأحسن أحوالها أن تكون من الإسرائيليات التي إذا لم يعرف أنها حق أو باطل لم يصدق بها ولم يكذب، ومثل هذه لا يعتمد عليها في الدين بحال. والمعروف عن بعض المشايخ حكاية لو ذكرها أبو القاسم لكان احتجاجه بها أمثل، وهو أن ما أن الإمام أحمد ذكر له عن السري السقطي أنه ذكر عن بكر بن حبيش العابد أنه قال: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف، فقالت: لا أسجد حتى أؤمر. فقال أحمد: هذا كفر. وهذا الكلام لم يقله بكر بن حبيش والسري ونحوه من العباد إلا ليبينوا الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به ومن يعتمد بما لم يؤمر به من البدع. وهذا مقصود صحيح، فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله به ورسوله دون ما شرع من الدين الذي لم يأذن به الله. لكن كثيرا من العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدها، فكثيرا ما يغلطون في إسناد الحديث أو متنه. ولهذا قال يحيى بن سعيد: ما رأينا الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، يعني على سبيل الخطأ. وقال أيوب السختياني: إن من جيراني لمن أرجو بركة دعائهم في السحر، ولو شهد عندي على جزرة بقل لما قبلت شهادته. ولهذا يميزون في أهل الخير والزهد والعبادة بين ثابت البناني والفضيل بن عياض ونحوهما، وبين مالك بن دينار وفرقد السبخي وحبيب العجمي وطبقتهم، وكل هؤلاء أهل خير وفضل ودين، والطبقة الأولى يدخل حديثها في الصحيح. وقال مالك بن أنس رحمه الله: أدركت في هذا المسجد 80 رجلا لهم خير وفضل وصلاح، كل يقول: حدثني أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نأخذ عن أحد منهم شيئا. وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزدحم على بابه لأنه كان يعرف هذا الشأن. هذا وابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك وقبول جوائزهم ما لا يحبه أهل الزهد والنسك، والله يختص كل قوم بما يختاره. فأولئك النساك رووا هذا الأثر ليفرقوا بين العمل المشروع المأمور به وما ليس مشروع مأمور به. وجاء في لفظ: لما خلق الله الحروف فاعتج بهذا من يقول من الجهمية إن القرآن أو حروفه مخلوقة، فقال أحمد: هذا كفر، لأن القول فيه القول بخلق ما هو من القرآن، وذلك الأثر لا يعرف له إسناد، ولا يعرف قائله ولا ناقله، ولا يؤثر عن صاحب ولا تابع، ولعله من الإسرائيليات، فرد الاحتجاج به أسهل الأمور. وأما ما تضمنه من الفرق بين العمل الذي يؤمر به والذي لا يؤمر به، فهذا الفرق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، متى كان في الأحاديث التي لا تعرف صحتها، والأحاديث الضعيفة ما يوافق أصول الإسلام وما لا يوافق قبول الحق وترك الباطل، فنقبل من هذه الحكاية ما وافق الأصول، وهو الذي أخذه بكر بن حبيش والسري وغيرهما، ونرد منها ما خالف الأصول، وهو الذي رده الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى. مع أن أحمد من أعظم الناس قولا لما قصده السري من الفرق بين المأمور وغير المأمور، وهو من أعظم الناس أمرا بالعمل المشروع ونهيا عن غير المشروع. ثم حكاية السري: لعله لم يرد بالحروف إلا المداد الذي تكتب به الحروف فسجدت، فإنه قال: فسجدت له إلا الألف، فقالت: لا أسجد حتى أمر. وهذا إشارة إلى انتصاب الألف وانخفاض غيرها، وهذا صورة ما يكتب به من المداد. وأما الحروف التي أنزلها الله في كتابه فلا يختلف حكمها باختلاف ما يكتب به من صورة المداد. ولعل هذا أيضا هو الذي قصده في حكاية ابن عطاء إن كان لها أصل، فإنه قد ذكر ابن قتيبة في المعارف أن الله لما أهبط آدم أنزل عليه حروف المعجم في 21 صحيفة، فيكون ناقلها قصد أن آدم اختص من بين الملائكة بأن علم الكتابة بهذه الحروف، كما قال تعالى: علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والملائكة وإن كان الله قد وصفهم بأنهم يكتبون، كما قال تعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال: ورسلنا لديهم يكتبون، فلا يجب أن تكون حروفهم مكتوبة مثل الحروف التي يكتبها الآدميون، إذ يكون الذين قالوا إنه خلق الحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد، فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعالهم، لكن هذا لا يقتضي أن حروف القرآن أو مطلق الحروف مخلوقة، بل يجب التفريق بين ما هو من صفات الله تعالى وما هو من خصائصه المخلوقين. والتأويل من المداد ليس هو الظاهر من الحكاية، فإنه قال: فجرت الأحرف على لسان آدم، ولا هو أيضا بذاك، ولكن ذكر أمثال هذه الحكاية لبيان المعتقدات نوع من ركوب الجهالات والضلالات، فإذا تبين أنها لا تصح لا من ناقلها ولا من قائلها، وأنها مشتملة على أنواع من الباطل، كان بعد ذلك ذكر هذه التأويلات أحسن مما يذكره المحتجون بها من تأويلاتهم لنصوص الكتاب والسنة الصحيحات الصريحات. فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيرهم، لأن ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة. ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يذكر من فضله وورعه، ونهى عن أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك، مع أن السري اعترف بأنه لم يقلها ذكر، وإنما قالها آثرا وإنما قالها آثرا. فذكر الخلال في كتاب السنة ذكر السري وما أحدث: أخبرني أحمد بن محمد عن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: جاءني كتاب من رصوص أن سريا قال: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف، فإنه قال: لا أسجد حتى أمر، فقال: هذا الكفر. قال الخلال: فأخبرنا أبو بكر المروذي قال: جاءني كتاب من الثغر في أمر رجل تكلم بكلام، وعرضته على أبي عبد الله فيه: لما خلق الله الحروف سجدت له إلى الألف، فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى قال: هذا كلام الزنادقة، ويله، هذا جهمي، وكان في الكتاب الذي كتبه أن هذا الرجل قال: لو أن غلاما من غلمان حارثة يعني المحاسبي لخبر أهل ترصوص. فقال أبو عبد الله: أشد ما ها هنا قوله: لو أن غلاما من غلمان حارث لخبر أهل ترصوص، ما البلية إلا حارث، حذروا عنه أشد التحذير. قال أبو بكر المروذي: جاءني حسن ابن البزاز برقعة فيها كلام هذا الرجل بخطه، فقال: إن هذا خطه فيها مكتوب، إني إنما حكيت عن غيري، فلما قرأتها قلت لحسن: قد أقر. قال: إني أقر. قلت: فقوله حكيت عن غيري، قلت لأبي عبد الله: بأي شيء ترى؟ قال: دعه حتى يقر. وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال: بعد مجيئه إلى أبي عبد الله بالرقعة ليس له عند أبي عبد الله إلا خيرا، فقال: اذهب إليه فقل له: قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا، قل له: لا تحكي عني شيئا مرة. فلقيت حسن فقال: ليس أحكي عنه شيئا. ثم أيضا قول القائل: لما خلق الله الأحرف جعلها سرا له، فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه، ولم يبث ذلك السر في أحد من ملائكته. فساده ظاهر من وجوه: أحدها أن فيه أنه خلق الحروف قبل خلق آدم، وهذا لم يقله أحد من المسلمين، فإن الذين يقولون بخلقها يقولون إنما يخلقها إذا أراد إنزال كلامه على رسوله، فيخلق حروفا في الهواء يسمعها جبريل أو غيره ينزل بها ويفهمه المعنى الذي أراده بتلك الحروف، فيكون جبريل أول من تكلم بتلك الحروف يعبر بها عن مراد الله، وهو المعنى القيم بنفسه كما يعبر عن الأخرس من فهم معناه بإشارته. فأما أن يقال خلقت الحروف قبل خلق آدم عليه السلام ولم تخاطب بها الملائكة، فهذا لم يقله أحد. الثاني أنه جعل الحروف لآدم دون الملائكة، ومن المعلوم أن الذي نزل بالقرآن وغيره من كلام الله هم الملائكة، وهم الذين تلقوا الحروف عن الله قبل أن يتلقاها الأنبياء، فكيف يسلبون ذلك؟ الثالث أن قوله جعلها سرا له كلام لا حاصل له، لأن السر ما أسره الله فأخفاه عن عباده أو بعضهم، أو ما تضمن ما أسره، وهذه الحروف أظهر شيء لبني آدم حتى أن نطق بها أظهر صفاتهم. وكذلك قال الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وإن قيل إن الحروف تتضمن من المعاني ما أسره الله، فلا ريب أنها تتضمن كل ما يعبر عنه من المعاني سرها وجهرها، فالاختصاص للسر بها. قال أبو القاسم: قال سهل بن عبد الله: إن الحروف لسان فعل لا لسان ذات، لأنها فعل في مفعول. قال: وهذا أيضا صريح، لأن الحروف مخلوقة. قلت: هذا الكلام ليس له إسناد عن سهل، وكلام سهل بن عبد الله وأصحابه في السنة والصفات والقرآن أشار من أن يذكر هنا، وسهل من أعظم الناس قولا بأن القرآن كله حروف ومعانيه غير مخلوقة، بل صاحبه أبو الحسن بن سالم أخبر الناس بقوله، قد عرف قوله وقول أصحابه في ذلك. وقد ذكر أبو بكر بن إسحاق الكلابذي في التعرف في مذاهب التصوف عن الحارث المحاسبي وأبي الحسن بن سالم أنهما كانا يقولان إن الله يتكلم بصوت، ومذهب السالمية أصحاب سهل ظاهر في ذلك، فلا يترك هذا الأمر مشهور معروف الظاهر لحكاية المرسلة لا إسناد لها. ثم هذا الكلام في ظاهره من قلة المعرفة ما لا يصلح أن يضاف إلى سهل بن عبد الله، لأن قوله لأنها فعل في مفعول إن أراد فعل قائم بذات الله كما يقال تكلم وخلق ورزق عند الجمهور الذين يقولون هذه أمور قائمة بذاته، فقوله بعد ذلك في مفعول لا يصلح، فإنه فعل قائم بذات الله ليس في مفعول، وإن أراد بها فعل منفصل عن الله فكل متصل عن الله فهو مفعول، مثل قول القائل مفعول في مفعول وفعل في فعل، وهذا لا يصلح أن يحتج به، لأنه متى علم أنها مفعولة وأنها فعل بمعنى مفعول فسواء كانت في نظيرها أو لم تكن هي مخلوقة. وإن قيل إنه أراد أنها فعل في الآدمي الذي هو مفعول فيقال كلاهما مفعول، وأيضا فإذا إنما يدل على أن أصوات العباد ومدادهم مخلوق، لا يدل على أن الحروف التي هي من كلام الله مخلوقة. قال أبو القاسم: وقال الجريد في جوابات مسائل الشاميين: التوكل عمل القلب والتوحيد قول القلب. قال أبو القاسم: وهذا قول أهل الأصول، إن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار. قلت: هذه المقالة لما أسند موضعها من كلام أبي القاسم الجنيد لم يكن فيها حجة لمطلوبه، فالمذكور عن المشايخ الكبار ليس فيه صحيح صريح لمطلوبه الذي يخالف به الأحاديث الصحيحة وإجماع السلف، بل إما أن يفقد فيه الوصفان أو أحدهما، وذلك أن الجنيد رضي الله عنه ذكر أن التوحيد قول القلب فأضاف القول إلى القلب، وهذا مما لا نزاع فيه أن القول والحديث ونحوهما مع التقييد يضاف إلى النفس والقلب، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. وقد قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. وقد قال أبو الدرداء: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. وقال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يوعدون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر وينطقون القلوب حتى نطقت، فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالعلم وأورثت الحكمة. فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث وينطق ونحو ذلك، يستعمل مع التقييد باتفاق المسلمين، لكن النزاع في شيئين: أحدهما أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو قلب أو نحو ذلك، هل هو اسم لمجرد المعنى أو لمجرد الحروف أو لمجموع المعاني والحروف؟ هذا فيه ثلاثة أقوال. فالقشيري وطائفة يقولون بالأول وطائفة أخرى من أهل الكلام والفقه والعربية تقول بالثاني، وأما سلف الأمة وأئمتها فإنهم يقولون بالوسط وهو الثالث، أن الكلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، يفرق بين الحديث المقيد بالنفس وبين الكلام المطلق. الثاني، أن معنى الكلام الذي تطابقه العبارة هل هو من جنس العلوم والإرادات أم ليس من هذا الأحسن، بل هو حقيقة أخرى، وهذا فيه نزاع بين الطوائف المنتسبة إلى السنة والتي ليست منتسبة إليها، ففي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا وفي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا. فتبين أن ما ذكره الجنيد من قول القلب ليس هو قول من يقول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وأما قول أبي القاسم إن هذا قول أهل الأصول بالعموم، فلا خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول في الإسلام أبو محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب البصري، واتبعوا على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن نصر طريقتهما، وكان يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة، ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالف به السنة، وإن كان لم يوافق المعتزلة مطلقا. وهذه المسألة، مسألة حد الكلام، قد أنكرها عليهما جميع طوائف المسلمين حتى الفقهاء والأصوليون، والمصنفون في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يذكرون الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر وما فيه من العام والخاص، وأن الصيغة داخلة في مسمى ذلك عند جميع فرق الأمة أصوليها وفقيهها ومحدثها وصوفيها إلا عند هؤلاء، فكيف يضاف هذا القول إلى أهل الأصول عموما وإطلاقا؟ ثم من العجب قول أبي القاسم عن أهل الأصول هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار، ومعلوم أن الأمر والنهي والخبر والاستخبار أنواع الكلام، والجنس ينقسم إلى أنواعه، واسمه صادق على كل نوع من الأنواع، كما إذا قسمنا الحيوان إلى طير ودواب يعمهما، ويصدق اسمه على كل منهما، فيجب أن يكون حد الكلام واسمه صادقا على أنواعه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فإن كان الكلام ليس إلا مجرد المعنى، فهذه الأنواع ليست إلا مجرد معنى، فإذا قال إن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار، كان قد جعل المعنى الذي للأمر غير الأمر، وهذا يطابق قول أهل جماعة لا يطابق قوله، بل كان حقه أن يقول المعنى الذي قام بالقلب من الأمر والنهي لا من معنى الأمر والنهي، لكنه تكلم في الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فأما الكلام فتكلم فيه بما تلقاه عن أولئك المتكلمة الذين أحسنوا في مواضع كثيرة وردوا بها على المعتزلة وغيرهم، وأساءوا في مواضع خالفوا بها السنة وإن كانوا متأولين. والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. في الحديث الذي في الصحيحين عن جويرية أم المؤمنين، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ثم رجع إليها فوجدها تسبح بحصن، فقال لها: ما زلت منذ اليوم؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتيهن منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. فيه فوائد ترد على الجهمية والمتفلسفة، منها قوله زنة عرشه، وذلك في معرض التعظيم لوزن العرش، وأنه أعظم المخلوقات وزنا، وذلك يدل على ثقله كما جاءت بقية الأحاديث بثقله، خلافا لما يقوله من يقوله من المتفلسفة إن الأفلاك وما فوقها ليس بثقيل ولا خفيف، بناء على اصطلاح لهم الثقيل ما تحرك إلى أسفل والخفيف ما تحرك إلى فوق، وإن الأفلاك لا تهبط ولا تصعد، وذلك أن الله أمسكها بقدرته كما أمسك الأرض في مقرها، مع العلم بأن مقر الأجسام أمر عدمي ليس فيه ما يوجب اختصاص شيء به دون الآخر. ومنه قوله رضا نفسه، فيه إثبات نفسه وإثبات رضاه، وأن رضاه ليس هو مجرد إرادته، فإنه قد قال عدد خلقه، والمخلوق هو الذي أراده وشاءه، فلو كان رضاه هو إرادته لكان مراده موجودا، فإن مراده قد وجد قبل هذا الكلام، فإنه ما شاء الله كان، وهذا الكلام يقتضي أن رضا نفسه أعظم من ذلك، ومن ذلك أنه جمع بين رضا نفسه ومداد كلماته، فأثبت له الرضا والكلام، والرضا مستلزم الإرادة، وإن لم يكن هو عين الإرادة ففيه إثبات كلامه ورضاه الذي يتضمن محبته ومشيئته، وهاتان الصفتان هما اللتان أنكرهما جعد بن درهم أول الجهمية لما زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، إذ لا محبة له ولا رضا ولا يكلم موسى تكليما. وعن ذلك نفت المعتزلة أن يكون له في نفسه إرادة أو كلام، ولم يجعلوا ذلك إلا مخلوقا في غيره. وتقرب منهم طائفة من الأشعرية فأثبتت الإرادة، ولم يجعلوا المحبة والرضا صفة إلا الإرادة، وأثبتت الكلام ولم يجعلوه إلا معنى واحدا قائما بذاته. فوافقوا أهل الإثبات في بعض الحق والجهمية في بعض الباطل، ومن ذلك أنه انتقل من صفة المخلوق إلى صفة الخالق، فذكر عدد المخلوقات وذكر وزن سقفها وأعظمها، كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.